قراءة مهمة جدا، قراءة مهمة جدا، ما تطرقوا إلى الأخرى، الله أعلم بالله. هذا يعني أنا مهم لأنه هذا بيضيف للمعلومات. موضوع شيخنا بعض الديون، بعض الديون بتكون موجودة على بعض السيول اللي أخذيها في آخر السنة تقتنع. شيخنا نعم أقول يعني أنه قد تكون بعض المحلات عندها دين للأجل، لكن حال حول على مبلغ موجود عنده، لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار او تسديده. عليه الزكاة. عليه الزكاة. اي نعم. وهذا الوجوب هو مشان حتى يوفي ديونه للناس. اذا كان ما بد... انا اقصد إذا عليه. عليه على هذا المال الذي هو عنده، بمعنى انه لو اخرجه وفاء لديونه لم يبقى عليه زكاة. صح؟ الله شيخنا ما ممكن تلاقي حادثة طرفين يفعل زكاة عن أخذ المال. لا لا أقصد هذا بحث ثاني. أنا اللي فهمت منه رب تاجر عليه ديون. نعم. إلى أجل. نعم. صح. عليه ولا إله؟ لا عليه. عليه. عليه. لكن معاه فلوس نقدية. عليه ديون إلى أجل. نعم شيخ. وعنده سيولة كما تقولون. نعم صح. بصفاته إنه يفي هذه الديون. نعم. لكنه ما فعل. نعم. وحال الحول على هذا المال الذي عنده. نعم. أنا بقول يجب عليه إخراج الزكاة. وهذا كأنه يعني من حكمة الشارع الحكيم هو أنه أنت ليش عم تتباطأ في وفاء الديون؟ أخرج هذا المال هذا وفي للناس. نعم. وبتخلص من من الزكاة. نعم. سبحان الله. وهذا هو. نعم يا شيخ صحيح. سبحان الله يعني ما يطمئن البال. أن الأجوبة لا تختلف، يعني أنا هذا حتى سجل عندي قبل 5 سنين أو 7 سنين هذا السؤال. وهذا التفصيل وارد وسجل عندي حتما. سبحان الله. يعني كنا نعمل سابقا إنه أنا إلي دين على الناس الأجوبة، الناس لها دين عليها، لدي نعمل نقاط. هذا التفصيل أجى منك إنه أنت الآن حث الإنسان على إنه يسد إله قبل الحول. وكذلك الآن اللي بيطرح نفسه إنه إذا الآن أنا عندي نقد، وهذا النقد بخليه لا يشتري فيه بضاعة. هي ليست من باب الحيلة الشرعية انه قبل ما يحول الحول اني اشتري بضاعة. يعني اعجل في هذا الامر حتى لا ابقي رقب، لانه انا اصلا مخليه لهذا الغرض.